تعرف تقول كرسي كسر كراسي كراسينا وكراسينا كأنه كسر كرسي 10 مرات؟ أنا مش عارف أقولها. بقول لك ايه، تعرف تقول كرسي كسر كراسي كراسينا وكراسينا كرسة سكر؟ انا شخصيا مش عارف اقولها، عامة نفسي تقولها 10 مرات، لو عرفت تقولها تبقى اجدع مني. مش عارف اقولها فعلا. بقول لك ايه، تعرف تقول كرسي كسر كراسي كراسينا وكراسينا كرسة سكر كراسي 10 مرات بس؟ سهلة جدا. لا واضح انها سهلة جدا. لا واضح فعلا. لو عرفت تقولها اسمع البرنامج كرسي الحظ مع شريف عمر.